تغرم ما زال عادت صغير السن وتنشاني تغنم زمانك زمانك يا حبيبي تغنم ما زال عادت صغير السن وتنشاني خايف عليك بعد 16 سنة وتندم تنسى شبابك وتنسى لك وتنسى تنسى شبابك وتنسى لك وتنسى قدرك خلى نظام صدرك ضم أموت ما بين هذا النهد والثاني أفوق صدرك خلى نظام صدرك ضم أموت ما بين هذا النهد والثاني واللي مني في صدرك كلنا منك أرمي بحبك إلي دورة عيني أرمي بحبك إلي دورة عيني بها قبلها على المبسم إن شئت قبل فهذا شيء يعناني أعطيك حبها بها قبلها على المبسم إن شئت قبل فهذا شيء يعناني لأجله يا الله حبي من أجلنا تهتم